بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال رحمه الله: باب المسح على الناصية والعمامة. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيغ قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فيه فوائد، منها أولا أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أخريات القوم لقول تخلف، ومنها أيضا جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة لقوله فأتيته بمطهرته، يعني الإناء الذي يتطهر منه، ومنها أيضا وجوب إسباغ الوضوء، وذلك بغسل الأعضاء الأربعة، وهذا هو الإسباغ الواجب لقوله فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه. وهذه المسألة يحصل فيها التساهل من بعض الناس، ولا سيما في زمن الشتاء مع كثرة الملابس، فتجد أن بعضهم يتهاون في غسل الذراع أو المرفق، فيغسل بعضه ويترك البعض، وهذا خطأ، ومثل هذا لا يصح وضوءه. ومنها أيضا مشروعية نقل ومسح بناصيته، والناصية هي مقدم الرأس، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ومنها أيضا مشروعية المس على العمامة، وظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز المسح على العمامة أن يلبسها على طهارة، وهو كذلك. وظاهره أيضا أنه يجوز المسح على العمامة ولو كانت صماء، وأنه لا يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة لإطلاق قوله وعلى العمامة. وفيه أيضا دليل على مشروعية المسح على الخفين، قال: ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، يعني بادر رضي الله عنه بالصلاة. ففيه دليل على مشروع على أن الأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها، لأنهم رضي الله عنهم بادروا ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإمام إذا تأخر فإنه يشرع للجماعة أن يقدموا من يصلي بهم، أن الإمام إذا تأخر فإنه يشرع للجماعة أن يقدموا من يصلي بهم، ولكن إذا تأخر تأخرا فاحشا، أما كونه يتأخر دقيقتين أو ثلاث أو خمس أو نحو ذلك فإنه ينتظر. بل ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا تأخر يراسل، يعني يبعثون شخصا إلى بيته ونحوه لينظر هل هو سيأتي أو لا. وفي وقتنا الحاضر تمكن مراسلته عن طريق ماذا؟ الاتصال بالجوال. إذن إذا تأخر الإمام فإنه يشرع للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم، ما لم يعين الإمام شخصا بأن يقول إذا تأخرت فليصلي فلان. وهذه وهذا التعيين الإمام قد يكون تعيينا عاما، قد يكون تعيينا عاما في الشخص وفي الوقت، بأن يقول إذا تأخرت فليصلي فلان أي وقت، وقد يخصه بشخص معين في وقت معين بأن يقول إذا تأخرت عن صلاة العصر فليصلي فلان، وإن تأخرت عن صلاة العشاء فليصلي فلان. المهم يتمشى على ما يعني يقيد الإمام ذلك. ومنها أيضا جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدى بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومنها أيضا نعم قال فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلى بهم. ومنها أيضا يستفاد منه أن المعلومة بالإشارة كالمنطوق بالعبارة، المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أومأ إليه فصلى بهم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه طيب واستفاد منه أيضا أن من سبق ببعض الصلاة فالمشروع له القضاء، لقوله وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. أي نعم أي. ولهذا في الحديث يقول تخلف، وظاهره يعني تخلف زمنا طويلا، وإلا لو كان الصحابة يرون ما شرعوا في الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. قال وحدثنا محمد بن عبد الله. طيب هذا فيه أيضا، والحديث السابق فيه أنه إذا كان شيء من الرأس ظاهر، إذا كان شيء من الرأس ظاهر على العمامة فإنه يمسح على ما ظهر وعلى العمامة، لقوله على ناصيته والعمامة. وأما إذا كان الرأس مستورا جميعا فيكفي المسح على العمامة. وكيفية المسح على العمامة أنه يمسح على أكوارها، يمسح على أكوارها، هكذا يكون المسح على العمامة. نعم. الشمال هل يقاس على العمامة؟ لا، الشمال يقاس عليه ما يلبس على الرأس مما يشق نزعه أو يتضرر بنزعه، مثل القبع وال اسمه هذا الطربوش، لأن القبع والطربوش يعني وإن كان قد يكون نزعه ليس في مشقة لكن قد يتضرر بنزعه في أيام الشتاء، قد يكون الرأس تعرق وإذا فتح الرأس قد يعني يلفح الهواء فيتضرر. فعندنا إما مشقة النزع وإما التضرر. وأما الطاقية فلا، لأنه أول لا يشق نزعها ولا يتضرر بنزعها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن بن عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى قال حدثنا الحكم قال حدثني. طيب الخمار هنا المقصود به العمامة، لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، لأن الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية. الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية، ومنه الخمر لأنه يستر العقل ويغطيه. فالمراد بالعمامة هم بالخمر هنا، بالخمار هنا المراد به العمامة. ومنه أيضا أنه يجوز المسح على خمر النساء، جواز المسح على خمر النساء وهي ما تضعه المرأة على رأسها. ولا يشترط على القول الراجح، لا يشترط في جواز المسح على خمر النساء أن تكون مدارة تحت حلوقهن. يعني بعض الفقهاء يقول لا يجوز المسح إذا كان الخمار مدار تحت الحلق هكذا، لكن ظاهر السنة يدل على الجواز مطلقا، وأن خمر النساء إذا لبست ولو على كهيئة العمامة فيجوز المسح عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب التوقيت في المسح على الخفين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيم عن القاسم المخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. طيب، يقول رحمه الله: باب التوقيت في المسح، يعني في المسح على الخفين. باب التوقيت في المسح على الخفين. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. والأحاديث في التوقيت كثيرة عن علي رضي الله عنه وعن غيره كصفوان، كما في حديث صفوان بن عسال وغيرهما. وهذا القول أعني التوقيت في المسح، وأنه بالنسبة للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، هو مذهب جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيت في المسح، وأنه يمسح متى شاء وإلى أي زمن شاء. وهذا قول لبعض الشافعية، واستدلوا أو احتجوا بحديث ابن أبي عمارة الذي في سنن أبي داود وفيه ترك التوقيت، يعني يمسح متى شاء. والقول الثالث أنه لا توقيت عند الضرورة. الأصل أن المسح على الخفين مؤقت، يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر، لكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة فإنه حينئذ لا توقيت، بل يمسح حتى تزول الحاجة أو الضرورة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضرب مثلا بالغزاة والوساعي البريد الذي يعني قد يتضرر أو يشق عليه الخلع ثم اللبس مرة ثانية، قال إنه لا توقيت في حق هؤلاء. نعم، لكن مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أصح، وذلك لأن النصوص الشرعية جاءت بالتوقيت. نعم. لا، هو قول الشافعية والمالكية. المالكية يرونه، أظن بعض المالكية مو كلهم، ولكن هو قول للشافعية. طيب، في هذا الحديث يقول: قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه. قولها قول أتيت عائشة أسألها في بيان، في دليل على حرص السلف رحمهم الله على العلم والسؤال، لأنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومنها أيضا بيان بيان ما تكنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القدر والفضل، وأن له فضلا ومكانة، لأنها أشارت لأنها أحالت عليه فقالت: عليك بابن أبي طالب فسل، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. نعم أثنى عليه. طيب، إذن المدة التي يمسح فيها هي ما جاء في هذا الحديث: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولكن متى تبتدئ المدة؟ المشهور من المذهب أن مدة المسح تبتدئ من الحدث، وقيل من المسح بعد الحدث. فهمتم؟ قيل إن مدة المسح المدة تبدأ من حدث بعد اللبس، إذا لبس يتوضأ ولبس الخفين ثم أحدث تبتدئ المدة. وعلى القول الثاني تبتدئ المدة من المسح بعد الحدث. مثال ذلك: إنسان توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، عند الساعة 8 صباحا حصل منه حدث، على المذهب تبتدئ المدة من 8 وعلى القول الثاني أنه تبتدئ المدة من المسح بعد الحدث، لو أنه لما دخل وقت صلاة الظهر 12 توضأ ومسح على الخفين، حينئذ يكون ابتداء المدة متى؟ 12. وهذا القول هو الراجح، أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث. نعم. أي في مدة؟ قالت اسأل عليا. يمكن إيه، قد تكون جهلت الحكم. لا، التجديد بعض العلماء يرى أنه يحصل لأنه مسح، لكن التجديد أمر نادر، والأحكام الشرعية لا تناط بالنادر. نعم. أي لا، بعض العلماء يرى أنه من أول مرة يمسح مطلقا، فعلى هذا يدخل التجديد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا فيه كما تقدم أدب عائشة رضي الله عنها، أنها لما لم تكن تعلم الحكم أرشدت السائل إلى أن يسأل عليا رضي الله عنه. إذن خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله في من الأحاديث أنها تدل على جواز المسح على الخفين، وسبق الكلام عليه، وعلى العمامة وعلى الخمار، فكلها يمسح عليها. بقي الجبيرة لم يذكرها، لأن الأحاديث الواردة فيها ليست في الصحيحين، وفيها مقال أيضا فالمسح على الجبيرة يجوز المسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها. المسح على الجبيرة جائز إلى حل الجبيرة أو برء ما تحتها. إلى حلها يعني إلى إزالتها، أو برء ما تحتها يعني من جرح أو كسر أو نحوه. والمسح على الجبيرة يكون على جميعها وليس على ظاهرها كالخف. والمسح عليها أيضا يكون في الحدث الأكبر والأصغر، ولا يشترط على القول الراجح أن يضعها على طهارة، وقياسه على الخف قياس مع الفارق، لأن الجبيرة تأتي بغتة، فقد يصاب الإنسان بحادث وينقل إلى المستشفى ثم توضع له عليه هذه الجبيرة من غير أن يكون على طهارة. وأيضا المسح عليها عزيمة، والمسح على الخفين رخصة. وقد سبق لنا أن بينا أن هناك فروقا بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، نحو 10 فروق جمعت في قول الناظم. نعم، عزيمة البروز يشمل والخرق والتوقيت فيها أهم، وكل أمسح في الطهارتين وقبل الطهور على قولين. نعم، وتمسح في سفر ياسياني والعضو تقصد الإنسان. نعم، نقول هي 10: عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكل همسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. وهذه 8: وتمسحا في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الإنسان. يعني الجبيرة يجوز أن يمسح عليها حتى في سفر المعصية، أما الخف فلا. وأيضا الجبيرة لا تختص بعضو من الإنسان، قد تكون في يده، قد تكون في قدمه، قد يعني ما لا تختص بعضو، بخلاف الخف فإنه يختص بالقدمين. نعم، واضح؟ ما عبد الله حفظت الأبيات؟ لا. عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل، أي لو كان فيها خروق تهمل، والتوقيت ليس لها توقيت. عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين، كلها يعني المس على جميعها، وقبلها الطهر على القولين. تمام، هذه كم؟ عزيمة ضرورة لم يشمل الخرق التوقيت أهمل، وكلها امسح في الطهارتين في الطهارة وقبلها الطهر على القولين. بقي 2: أنها تمسح في سفر المعصية، وأنها لا تختص بعضو من أعضاء الإنسان. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حا قال: وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. طيب، هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يعني الخمس بل والنوافل، صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ففيه دليل على جواز فعل الصلوات المفروضة والنوافل، جواز فعل الفرائض والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا محل إجماع، لم يخالف في ذلك إلا شذوذ. وفيه أيضا دليل على جواز المس على الخفين، ومنها أيضا جواز ترك الفاضل للمصلحة الشرعية، جواز ترك العمل الفاضل والعدول للمفضول لمصلحة شرعية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء لكل صلاة لمصلحة شرعية، وهي بيان الحكم الشرعي، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي جميع الصلوات الخمس بوضوء واحد، وهذا داخل تحت القاعدة المعروفة: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه نعم. الله، إذن نقول هذا الحديث فيه دليل على جواز جمع الصلوات بوضوء واحد، وإن كان الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان على طهارة، يعني لو كان الإنسان على طهارة ثم دخل عليه وقت فريضة فالأفضل أن يجدد الوضوء. وضابط التجديد أن التجديد مسنون إن فعل بالوضوء الأول صلاة، أما إذا لم يفعل الصلاة فلا تسن. فهمتم؟ نعم. يعني لو أن شخصا مثلا توضأ الساعة 11 وبقي على وضوئه لم يصلي أي صلاة ثم دخل وقت صلاة الظهر لا يسن أن يجدد لأنه لم يفعل بالوضوء الأول صلاة. إذن التجديد الصلاة إنما يسن إذا فعل بالوضوء الأول صلاة ولو نافلة.